الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كشرت مع نكرة أمت ولا يفوق فعلا وكذا ما احتملا. خصوصه وترك الاستفصال وقفنا عند قوله لما قال وكل الذي التي أي متى ما من وأين نحو لا إذا أتاك شرطي مع نكرة. أخذنا إذا أتت النكرة في سياق الشرط في سياق النفي فإنها تفيد العموم. وقفنا عند قوله كالشرطي يفيد أن النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. نكرة في سياق الشرط للعموم كما نص عليه يوم الحرمين وغيره كما في قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره عامة أي واحد. نكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي. ولذا لو قال شخص إن ولدت ولدا فأنت طالق فإذا ولدت أي ولد تطلق لأنه نكرة في سياق الشرط يحصل الطلاق. وإذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين هل تطلق بالأول أم لابد من خروج الثاني لأن التوأم كالحمل الواحد هو حمل واحد. فيها كلام ذكر الإسنوي رحمه الله تعالى في التمهيد. مقتضى كونه العموم أنها تطلق بال ولد الأول والتي ولد تطلب به بالولد الأول. فالنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. قوله عمت هذه عمت خبر لما سبق في قوله وكل الذي التي أي متى ما من وأين نحو إلى إذا نحو ولا إذا أتى نحو لا إذا أتاك الشرط مع نكرة عمت. هذا خبر مبتدأ كل وما عطف عليه عمت هذه الألفاظ. فهذه الألفاظ إذن تفيد العموم كما سبق شرحها. ثم شرع في مسائل مختلف فيها هل فيها عموم أم لا. قال رحمه الله ولا يطرق الفعل ولا يطرق فعلا وكذا ما احتمل خصوصه وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقال. هذه ثلاث مسائل فيها كلام في العموم. الأول ولا يطرق فعلا رحمك الله ولا يطرق العموم فعلا فالأفعال لا عموم فيها ولا مدخل العموم فيها لأن العموم يكون في الألفاظ لا في الأفعال لأن الفعل لا يكون إلا على صفة أو لا يكون إلا على وجهة واحدة فلا يدعى العموم في جميع جهاته بخلاف اللفظ يحتمل عدة جهات وعدة صفات فدخله العموم. ولا يطرق فعلا ومحل عدم طرقه الفعل إذا كان في جانب الإثبات فلا يدعى فيه العموم كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فلا يدعى أن هذا عام في صلاة النافل وفي صلاة الفرض إما نفل وإما فرض والحقيقة أنه كان أنها كانت صلاة نفل فلا يدعى العموم إذن. لكن جوزوا الفرض ليس من عموم اللفظ لأنه لا عموم فيه لأنه فعل وإنما جوزوا الفرض بالقياس إذا جاز النفل فيجوز الفرض من باب أولى لا ليس فيه أولوية. قالوا إذا جاز النفل وجاز الفرض لكن هذا اعترض بأن هناك أحوال جازت فيها نوافل ولم تجوز فيها فرائض كالصلاة على الراحلة تجوز نافلة ولا تجوز فريضة. فقال ابن حجر رحمه الله تجويز الفريضة ليس مأخوذا من القياس لأنه قياس أدون وإنما مأخوذ من قاعدة أن ما جاز في النفل جاز في الفرض كل ما جاز في النفل الأصل جوازه في الفرض إلا ما جاء تخصيصه كالصلاة على الراحلة والأصل اشتراك النوافل مع الفرائض في الأحكام. من هذه الحيثية أخذوا جواز صلاة الفريضة في الكعبة خلاف الحنابلة. من أمثلته حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر، فلا يدعى فيه العموم على جواز أنه جمع الصلاة في السفر، فلا يدعى فيه العموم على جواز جمع التقديم وجمع التأخير من هذا الحديث، لأن قول الراوي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر حديث ابن عمر لا يدل على الجمعين، إما جمع تقديم فقط ولا تأخير، أو جمع تأخير ولا تقديم. وإن كان استفيد جواز الأمرين من أدلة أخرى، إنما كلام هل استفادوا من هذا الحديث؟ لا، لأنه لا عموم، فهو يشمل جهة واحدة فقط، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير فقط، ولا يدعى فيه العموم. هذا معنى قوله ولا يطرق فعلا. طيب لو اقترن بهذا الفعل لفظ كان، هل يدعى فيها العموم وتدل على الاستمرار؟ فبعضهم ذهب إلى أنه إذا اقترن الفعل بلفظ كان قال يدل على العموم، لأن كان تدل على الاستمرار، والصحيح أنه لا عموم ولو اقترن بكان، لأن كان لا تفيد الاستمرارية والعموم بوضعها اللغوي، يستفاد العموم والاستمرارية من الوضع العرفي كما قال ابن حجر رحمه الله في التحفة، وسبق إلى هذا النووي في الروضة نفى أن تكون فيها أن تدل على الاستمرارية بوضعها اللغوي، وإنما يستفاد الاستمرار والتكرار من وضعها العرفي كما في قول الله جل وعلا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي تكرر منه ذلك لا بوضع كان وإنما بحسب الاستعمال العرفي، وكان حاتم يقرئ الضيف أي تكرر منه ذلك، عرف الناس استعملوها الناس فيما يدل على التكرار، لكن بوضعها اللغوي ما تدل على التكرار، فلا يدعى في الفعل العموم الذي اقترن به كان، لأنه قد جاء في نصوص استعمال كان في مرة واحدة كما ثبت في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص النخلة، كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص النخلة أي نخلة خيبر. متى فتحت خيبر؟ السنة السابعة، وتوفي عبد الله بن رواحة في السنة كم؟ متى تبوك وقعت؟ موتة هي متى؟ في السنة الثامنة. فإذا انبعثه كان في سنة واحدة فقط، وقالت عائشة كان يبعثه، فدل على أن كان ما تفيد التكرار والاستمرار. وثبت في مسلم حديث جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة، كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة، ولم يقع إلا مرة واحدة في حجة الوداع. فقالوا هذه أدلة وغيرها تدل على أن كان ما تفيد التكرار بوضعها اللغوي، لكن قد تفيد التكرار بالوضع العرف واستعمال عرف الناس، وما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. طيب قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة أيضا لا يدعى فيه العموم في ثبوت الشفعة لكل جار، كذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبوبة الشفق لا يدعى فيه العموم، وهو شموله للشفق الأبيض والشفق الأصفر والشفق الأحمر، لأنه فعل فلا عموم فيه إلا إذا تقدم الفعل نفي، تقدمه نفي فيدعى فيه العموم، كما في قول الله جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا عام نفي جميع الاستواءات بما في ذلك الولايات، قالوا لأن الفعل يدل على شيئين على المصدر وعلى الزمان، والمصدر الذي فيه نكرة فيرجع إلى القاعدة السابقة النكرة في سياق النفي لا يستوون استواء أو أي استواء، فهو راجع إلى مسألة النكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذا معنى قوله ولا يطرق فعلا، لأن الفعل لا يقع إلا على جهة واحدة فلا يدخل فيه العموم. طيب إذا قال الشخص إن أكلت، أو قال الشخص والله لا أكل، والله لا أكل، هل فيه عموم أم لا؟ فعل تقدمه نفي فيه عموم، ولهذا جاز تخصيص هذا بالنية، كأن قال نيتي لا أكل أكلا معينا فيجوز، وقد مضت هذه المسألة في القواعد تخصيصها لأن فيه عموم، لأن فيه عموم يتبدو من النفي عليه، خلاف لأبي حنيفة رحمه الله قال لا عموم فيه، فلهذا لم يجوز تخصيصه بالنية لعدم قبوله العموم، والصحيح وقبول العموم فجاز تخصيصه بالنية. قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، إذن هذا عام، لا يقتل مسلم بكافر، وإن كان يرجع إلى تلك مسألة النكرة في سياق النفي لأن مسلم نكرة وكافر نكرة، فلا يقتل بأي كافر خلاف لأبي حنيفة الذي يقتل المسلم بالذمي إذا قتله. ولا يطرق فعلا وكذا ما احتمل خصوصه. المسألة الثانية مما فيها خلاف هل يدعى فيها العموم أم لا، وكذا ما احتمل خصوصه أي وعمومه، ترك قوله وعمومه على سبيل الاكتفاء. طيب قبل الدخول في هذا، قالوا في الفروع لو دخل المسجد ووجدهم يصلون الفريضة صلى معهم وتغني هذه عن الفريضة وعن التحية مع أنها فعل، الصلاة فعل، فكيف جوزتم فيها العموم، شملت الفريضة وشملت التحية مع أنه لا عموم في الفعل، فما الجواب؟ فالجواب أن هذه فريضة التي صلىها الآن فريضة، لكنها أسقطت طلب التحية النافلة، وليست هي فريضة ونافلة. ما أحد يقول هي إذا دخل الظهر مثلا وجد المصلون صلاة الظهر وصلى أربع ركعات معهم، ليس أن هذه الأربع ركعات هي فريضة ونافلة حتى يقال فيها عموم شملت الاثنتين، لا، هي فريضة فقط لكن أسقطت الطلب عن النفل، أسقط طلب النفل عن المكلف وليست شاملة للنفل وللفرض، فلا عموم إذن في الفعل. وكذا ما احتمل خصوصه أي وعمومه. معنى هذه المسألة اللفظة إذا كانت فيها احتمالية الخصوص والعموم يحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن تكون خاصة، هل يدعى فيها العموم أم لا؟ قال المؤلف لا يدعى فيها العموم ولا يطرقها العموم إذا كانت تحتمل الخصوص والعموم. هذا في ألفاظ، من هذه الألفاظ قالوا الحكم معلق على علة، كما لو قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها، هذا يحتمل الخصوص ويحتمل العموم، حرمت الخمر لإسكارها، هل المعنى كأنه قال، هل التقدير كأنه قال حرمت كل مسكر لأنه نص على العلة فتفيد العموم، أو حرم ذات الخمر لوصف الإسكار ثم تحريم بقية المسكرات ليس من لفظ هذا لأنه لا عموم فيه وإنما بالقياس، هذا يحتمل الخصوص ويحتمل العموم، فلا عموم فيه احتمالية، لا يكون عاما إلا إذا كان لفظا خاصا بالعموم، والاحتمالية فيه الخصوص. مثال ثاني في قول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه ماذا؟ هل مفهومه في غير سائمة الغنم أو في غير السوائم؟ هل المنفي غير سائمة الغنم أو المنفي غير مطلق السوائم؟ فيه قولان العلماء، فبعضهم قال في قوله في سائمة الغنم الزكاة مفهومه أن في معلوفة الغنم لا زكاة فيها، إذن خاص بغير سائمة الغنم فقط، وبعضهم قال في معلوفة غير الغنم لا زكاة فشمل معلوفة الإبل والبقر والغنم، فيه عموم، فهذا المفهوم لا عموم فيه في سائمة الغنم، لا عموم فيه لأنه يحتمل الخصوص، يحتمل يكون النفي غير سائمة الغنم فقط، ويحتمل يكون النفي غير مطلق السوائم، فلما احتمل الخصوص والعموم لا يدعى فيه العموم لقوله وكذا ما احتمل خصوصه أي وعمومه. مثال ثالث أو مسألة ثالثة، يقول الأصوليون المقتضي هل له عموم أم لا؟ المقتضي هو الذي توقف على إضمار شيء في دلالة الاقتضاء، هل له عموم أم لا؟ كما في قول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وكما في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع عن أمتي الخطأ، الخطأ إذا جعلنا النفي متجها إلى ذات الخطأ هذا في الواقع غير صحيحة، الخطأ موجود، لم يرفع ذاته. إذا لابد من إضمار شيء، هل نضمر رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ، أو رفع عن أمتي القضاء بالخطأ، يعني لا يجب عليهم قضاء ما تركوا خطأ وما نسوه، أو رفع عن أمتي اللوم. إذن هذه عدة تقديرات، هل نقول هذه كلها عامة كلها تضمر فندعي العموم، أو نضمر واحدا فقط وهو المؤاخذة مثلا لوجوب القضاء على الناس وعلى المخطئ؟ هل نقول رفع عن أمتي ضمان الخطأ، هذا أيضا من ضمن المفردات التي يمكن أن تقدر؟ هل نقدر هذه كلها، أو نقول لا حاجة لتقديرها، التقدير حاجة التقدير تنتفع بواحد؟ هذا الصحيح، حاجة التقدير تندفع بواحد. قالوا التقدير كالضرورة، والضرورة تقدر بقدر، فنقدر واحدا كأن نقدر مثلا واحدا مناسبا، كأن نقدر رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ، لا فهذا لا يسقط الضمان فيما لو أتلف شيئا خطأ عليه ضمانه، ولا يسقط القضاء فيما لو نسي شيئا من وجب عليه قضاؤه. فهذا يحتمل الخصوص بأن نقدر واحدا، ويحتمل العموم بأن نقدر الكل، فلا عموم فيه فنقدر واحدا. هذا مندرج في قوله وكذا ما احتمل خصوصه، ولا يطرق فعل وكذا ما احتمل خصوصه أي وعمومه. وقلنا ترك عمومهم باب الاكتفاء كما في قوله جل وعلا سربية تليكم الحر أي والبرد، ولهما سكن في الليل أي وما تحرك، ولهما سكن وما تحرك. المسألة الثالثة التي ذكرها رحمه الله في قوله وترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقال، ترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقال، هذه المسألة الأخيرة التي ختم بها باب العام، وهي منقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله، وعبارتها ترك الاستفصال في وقايع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. معنى هذه القاعدة إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجة والجواب يحتمل أحوالا كثيرة، أن يكون كذا أو أن يكون كذا، فإذا ترك الاستفصال لم يستفصل من السائل وأعطاه جوابا واحدا وحكما واحدا، عرفنا أن هذا الحكم عام على جميع الأحوال التي يحتملها سؤال السائل. لو كان يختلف الحكم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لما يأتيه سائل يسأله يستفصل، وفي بعضها ما يستفصل. فمثلا لما جاءه ماعز قال يا رسول الله زنيت، قال لعلك قبلت، لعلك فأخذت، أبيك جنون، دل على أن الحكم يختلف، لو كان مفاخذة أو تقبيل لا حد فيه، لو كان مجنونا لا حد عليه. ولما سئل عن بيع رطب التمر قال أينقص إذا جف، قالوا نعم، قال فلا، إذن دل على أن الحكم يختلف، لما اختلف لما كان الجواب سيختلف استفسر صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم لما جاءه رجل يجر شخصا فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، قال صلى الله عليه وسلم كيف قتلته؟ قال كنت أحتطب أنا وإياه فسبني فضربت رأسه بالسيف. لما قال صلى الله عليه وسلم كيف قتلته دل على أن الحكم يختلف من قتل عمد وشبه عمد وقتل خطأ، فلما اختلف استفسر صلى الله عليه وسلم. لكن في وقائع أخرى لم يستفصل، أجرى حكما واحدا. شخص جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم أفأصوم عنها، لم يستفصل هل عليها صوم قضاء من رمضان أم عليها صوم كفارة أم صوم نذر، دل على أن الحكم واحد لتركه الاستفصال صلى الله عليه وسلم. فأخذ الشافعي من هذه الأحاديث في بعضها استفصل في بعضها لم يستفصل هذه القاعدة، وهو أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. فنص الشافعي رحمه الله تعالى على هذه القاعدة، وهي ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم من الأقوال. مما يبنى على هذه القاعدة لما جاء غيلان ابن أسلم الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأسلم، وكان قد تزوج عشرا في الجاهلية، أسلم من عشر، فقال صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وفارق سائرهن، يفارق سائرهم. لما استفسر صلى الله عليه وسلم هل تزوجت الأربعة هل تزوجت العشرة معا أو مرتبات، يفيد حكما وهو أن من أسلم على أكثر من أربع جاز أن يختار أربعا، سواء نكحهن مرتبات أو نكحهن معا، خلاف لأبي حنيفة رحمه الله. في هذا الحديث أبو حنيفة رحمه الله مذهبه كمذهب الشافعي أن أنكحة الكفار صحيحة، لكن عنده صحيحة إذا كانت كأنكحة المسلمين طبق عليها أحكام المسلمين في الصحة. فعنده لو تزوج الكافر أكثر من أربع مرتبات نكاح الأربع صحيح الأول والباقيات لا يصح كالمسلم. في المذهب لا فرق، إذا تزوج الكافر أكثر من أربع يختار أربعا ولو تزوجهن مرتبات. استدل عليه الشافعي بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان اختر أربعا وفارق سائرهن، ولم يستفصل بنا صلى الله عليه وسلم هل نكحتهن مرتبات أو معا، قال وترك الاستفصال دليل على أن الحكم عام في جميع الصور. وقد ثبت في حديث آخر أن رجلا تزوج أكثر من أربع وأسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اختر أربعا، تزوج خمسا وأسلم فقال صلى الله عليه وسلم اختر أربعا، قال فعمدت إلى أقدمهن وأكبرهن سنا وكانت معي منذ 40 سنة ففارقتها. إذن فارق من؟ فارق الأولى وكان نكحهن مرتبات، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه يختار أربعا ولو كنا مرتبات حصل نكاحهن، خلاف لأبي حنيفة رحمه الله. ثم أبو حنيفة رحمه الله يقول قوله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا معناه ابتدي نكاح أربع، هذا عدوه من المجمل أو عدوه من التأويل الذي هو بعيد لا يعضده النص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه في باب المجمل. طيب، هذه القاعدة للشافعي رحمه الله التي ذكرها المؤلف، قال السبكي رحمه الله لم أجدها مسطورة في كتب الإمام مع كونها موجودة في كتب الشافعية، لكنها تؤخذ من بعض كلامه رحمه الله تعالى. هل تعارضها قاعدة أخرى وهي قاعدة وقايع الأحوال؟ وقايع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، هل تعارض هذه القاعدة أم لا؟ هنا هذه القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل مزية العموم في الأقوال، هي ليس فيها عموم لكن نجعلها كالعامة، إذا في احتمال جعلها كالعموم لأنه ترك الاستفصال عن أفرادها، وهنا لما دخل الاحتمال الدليل أسقطه وكساه ثوب الإجمال. اتضح لكم التعارض بين القاعدتين؟ القاعدة هذه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، إذا في احتمال موجود هل يسقطه؟ لا، وإنما يجعله كالعام. وتلك القاعدة وقايع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بالاستدلال يجعلها مجملة الاحتمال، وهنا الاحتمال يجعلها عامة، وإذا كانت عامة يحتج بها وإن كانت مجملة يسقط الاستدلال بها حتى يأتي البيان. اتضح إذن فرق بين القاعدتين وظهر التعارض، وقد نص الشافعي على هذه وعلى تلك كما احتج على أبي حنيفة رحمه الله الذي يقول إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، واستدل أبو حنيفة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قالت عائشة فوقعت يدي على رجله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فقال الشافعي يحتمل أنها وقعت عليه من وراء حائل فسقط الاستدلال بهذا الحديث. فبعضهم قال بين القاعدتين تناقض، هنا جعل الاحتمال يرتقي بها إلى مرتبة العموم، وهناك جعل الاحتمال يجعله مجملة ويسقط بها الاستدلال. فجمع العلماء بين هاتين القاعدتين، ممن جمع القرافي من أئمة المالكية بين القاعدتين، فقال قاعدة وقايع الأحوال إذا تطرق له احتمال كساها ثوب الإجمال وأسقطها محلها إذا كان الاحتمال قويا فيسقطها. وهذه القاعدة أن الاحتمال وترك الاستفصال قبله يجعلها ملحقة بالعموم محله إذا كان الاحتمال ضعيفا، هكذا جمع القرافي رحمه الله بين القاعدتين. لكن الشافعية لم يعجبهم هذا الجمع كما قال البلقيني رحمه الله، هذا الجمع بعيد أو فيه بعد. وانتقدوا كذلك بعده العراقي والزركشي شيخه، وجمعوا جمعا آخر بين القاعدتين، وهذا الجمع قالوا متعين، يتعين هذا الجمع ليس جمع القرافي المالكي. الجمع بينهما هو أن هذه القاعدة ترك الاستفصال يلحق بالعموم في المقال محلها إذا كان الاحتمال في الأقوال، في الأقوال، وتلك الاحتمال يسقط ويجعله مجملة إذا كان الاحتمال في الأفعال. الأفعال لا عموم فيها، فإذا إذا تطرق الاحتمال في الأفعال يسقط الاستدلال بهذا الحديث. هذه إذا تطرق الاحتمال إلى الأقوال، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم يجعلها عامة لأنها أقوال. نظر مثالين. ذاك الحديث لما احتج به أبو حنيفة ورده الشافعي بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل، هذا فعل، فعل يحتمل أنها لمست من حائل فلا نقضى، ويحتمل أنها لمست مباشرة فينتقض، والفعل له وجهة واحدة فقط، فلما حصل احتمال أسقط الاستدلال به. لكن حديث لما قال غيلان اختر أربعا ولم يستفصل، هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا، وهذا قاله جوابا على قول غيلان، ففيه عموم. فحيث قالوا يسقطها، يسقط الاستدلال ويجعله مجملة إذا كان في الأفعال، في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطرق إلى الاحتمال لا يحتج بها، وحيث قال يجعلها عامة إذا كان في الأقوال فلا تناقض بين القاعدتين. تضح الفرق إن شاء الله بين هاتين القاعدتين للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لعل المسألة انتهت التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. هل عند شيء؟ حديث لما استفصل في حديث غيلان دل على أن الحكم واحد. كذلك لما استفصل لما قاله رجل يا رسول الله إن أمي مات عليها صوم، لما استفصل هل هو صوم نذر، صوم رمضان قضاء، أم صوم كفارة، فدل على أن الميت صام عنه، سواء صام كان صوم نذر أو غير صوم النذر. الحديث عام خلاف لمن خاصه بصيام النذر فقط، لم يستفصل صلى الله عليه وسلم. وفي مواضع استفصل، استفصاله دليل على أن الحكم يختلف، هناك لما لم يستفصل دليل على أن الحكم واحد، فيه عموم. نعم. إيه. تحية المسجد. إذا شرك نوى يجوز، لو لم يشرك ما تشملها، إذا لا عموم، فشمولها بفعله بنيته التشريك، أما بمجرد فعله ما يشملها الفعل، ما يشمل الفريضة، يكون الفريضة فقط. فالشمول بنيته ليس بفعله، الكلام في عموم الفعل لا عموم فيه. هل يحصل على أجر التحية أم لا إذا دخل وصل الفريضة؟ يحصل على أجر الفريضة ولم ينوي التحية معها، هل يحصل على التحية أم لا؟ فعله الفريض يسقط الأجر، يسقط طلب التحية، لكن لا يحصل على الأجر كما رجحه ابن حجر والإسنوي والشيخ زكريا رحمه الله، خلافا لما يفيد كلام المجموع أنه يحصل على الأجر. الرملي يرجح الحصول تبع المجموع. ما وضعت معنا في القواعد؟ لا حفظ. عندك معلومة أنه رجح الحصول تبع المجموع؟ ابن حجر تبع لشيخه الشيخ زكريا رجح عدم الحصول، هو الذي كان يدعو له أن يكون فقيها، الشيخ زكريا يدعو لابن حجر أن يكون فقيها فاستجاب الله دعوته، وكم من شيخ دعا لتلميذه فاستجاب الله دعوته.